نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله. الجزائر. ماي في أمريكا من الجزائر. أنا أعرف إن الجزائر. نعم. لا بأس. شيخ حبيت أخذك واحد هذا. نعم. تعود مواتا اقتربت هنا العبر انا في الجزائر انا ياك انت في اردن شير حبيت نشوف الاستوادي تعالو كان تموت الحرب كان في الحياة في العراق وما بين العراق وامريكا ما حكم شرع الله في هذه المسألة. انت باعتبارك جزائري وانا سوري مطعم اردني فعليك ان تتمهل قليلا معي وتتكلم كلمة كلمة حتى نفقه عليك مما تقول. تمهل في كلامي. ما هو سؤالك؟ إذا اندلعت الحرب في الخليج. أيوة. الله في ليس هناك جهاد في هذه الأيام. أين الجهاد الذي تعنيه؟ لوكان زعما اسمح لي ماشي لوكان. اين الجهاد؟ قل لي اين في اي بلد الجهاد. لا تطل الكلام. الحجاز الحج. الجهاد في الحجاز. اسمعني شوفاني شوفنا القوة هذيك تاع اوروبيه والامريكا في الحجاز والاخرى والعراق في العراق صح لوكان نوصلها في الحجاز راهي في ارض يا شيخ لا تتكلم كثيرا تكلم قليلا. أنا أقول لك كلمة وأجبني أنت بمثلها. أين الجهاد؟ من هم المجاهدون الذين تريد أنت أن تجاهد معهم؟ من هم وأين هم؟ مسلمين. نعم المسلمين يا شيخ. المسلمين في سوريا. أنا ها في سوريا. قل نعم أو لا. نعم نعم يا شيخ. المسلمين في سوريا. لا ماشي في سوريا. أنا بلك الحاجة على الجزائر يا شيخ. أنا أسألك يا شيخ الله يهديك قل نعم أو لا. نعم نعم يا شيخ. أنت قلت المسلمون. أليس هناك مسلمون في سوريا؟ نعم هناك مسلمون في سوريا. حسنا هكذا أجبني تريح نفسك وتريحني معك. فهل هؤلاء المسلمون في سوريا هم المجاهدون الذين تريد المسلمين في العراق؟ لا. إذن أين هم هداني الله وإياك؟ أين هم؟ يا شيخ أنا لا أدري على بلادي الجزائر هنا تم كثرت الهضرة بزاف يقول لك هكذا يقول لك لو كان هل تقوم راية الإسلام هل تقوم راية تحت الإسلام للجهاد مشي من أجل العراق أم من أجل السعودية من أجل بيت المقدس والحجاز. الله أكبر الله أكبر. الناس عايشين في أوهام في خيالات. أنت يا شيخ في الجزائر. هل الجزائر دولتكم تسمح لكم بالجهاد في سبيل الله؟ لا تسمح. إذن كيف تتصورون أنكم تستطيعون أن تجاهدوا؟ كيف تتصورون كيف تصلون إلى منطقة الجهاد إن كانت هذه المنطقة لها وجود؟ هل تطيرون بالطائرات التي نزلت عليكم من السماء؟ سيكون إن شاء الله سيكون يا شيخ هدايا من حتى التعادي تاع الجبهة الإسلامية والإنقاذ تاع البيت المقدس تأجيات لبيت المقدس دارت هنا تعادي تحالف ليس تحالف تواحد ما بين ولاية الفلسطين وولاية الجزائر وهناك 5 ملايين من المسلمين شباب في الجزائر كلهم سجلوا أساميهم وبعد الحكومة الجزائرية ليلتحقنا بالجيش من سنة 1963 باش يلتحقوا الجيش الجزائري لكن احتاج الجزائري كاين جيش تحت راية الإسلام هنا في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله. أسألك كم عمرك؟ 23. 23. من أجل ذلك أنت تتحمس وتعيش في الأوهام. كيف يمكنكم أن تصلوا إلى فلسطين وتجاهدوا وتقاتلوا اليهود؟ هل تطيرون أن تمرون على الأرض؟ كل واحدة من اثنتين. حتى عن الجواب، أنا أجبتك بأنه لا جهاد الآن. الآن الجهاد هو جهاد النفس، ولكن لا أريد من إخواننا المسلمين في الجزائر أو في غير الجزائر أن يعيشوا في الأوهام وفي الخيالات، وتقول عندكم كذا مليون مسلم وأنهم سيجاهدون في سبيل الله ويصلون إلى فلسطين. فإذا سئل أحدهم من المتحمسين مثلك كيف تصلون إلى فلسطين؟ أتمشون على الأرض أم تطيرون في الهواء؟ ولعل الله سخر لكم بساط الريح الذي خصه الله لسليمان عليه السلام، فلما أضعك أمام الواقع تطير الأحلام وتتبخر وتصطدم مع الواقع، فترجع لتقول نحن نسأل أهل الذكر. أهل الذكر قالوا لكم لا جهاد الآن، لأن الجهاد يتطلب إلى استعدادات، أولها الاستعداد الإيماني ثم بعد ذلك الاستعداد المادي. أما أنك تقول في كذا مليون مسلم في الجزائر وهؤلاء الملايين من المسلمين محاربين من كل ناحية وصوب من الدولة ومن الأحزاب الأخرى، ثم تتخيلون أنكم تصلون إلى فلسطين، فهل فكرت كيف تصلون إلى فلسطين وبينكم وبين فلسطين ما هو أقسى عليكم وأصعب من سد ذي القرنين؟ هل فكرت في هذه النقطة؟ هذه المسألة سئلتها من قبل من غيرك من الجزائريين، فعلمت أنكم طيبو القلوب ولكنكم لا تنظرون بنظر الشرع والعقل معها. لعلك فهمت الجواب الآن؟ فهمتك بالأحسن يا شيخ، فهمتك أحسن وتخذ جايد. بارك الله فيك وجزاك الله خير. ما عدناش علماء كبار ولا ريفت ولا بيننا سنة في الجزائر تخفي واحد يدرى كبار واحد يعلى الجيال واحد يعلى الجيال. أنا تخفينا نحبيت تخفيك يا شيخ منك كثيرة كذا من أنا أقول لك جزاك الله خيرا، لكن لا تعيش في العواطف الهوجاء، وإنما كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية. بارك الله فيك، بارك الله فيك وفيك بارك. بارك الله فيك يا شيخ، والسلام عليكم. في مأسف الله يا الجماعة دون الطيبين. كيف؟ يخرب بيت المنافقين رايح على المؤتمر. الله المستعان. هو هذا مصداق ظهير الدين. انا قلت بعد ما رجعوا من عند ايران الخميني يقولوا عن الثورة الإيرانية الإسلامية كذا كذا كذا كذا كذا، الآن اثنين إلى خاصة شجرة أصلها كان تفرعها في إيران. أعوذ بالله. أول الثورة بالسنة ما راحوا جماعة راحوا لأنين كان بايعوا. هذا سيدنا بذكرنا بالأثر ترى حذيفة اللي ذكرتنا فيه بارك الله فيكم. أي نعم. إذا أراد أحدكم أن يعلم أن أصابته الفتنة أم لا فلينظر حلالا كان يقوله بالأمس صار حلالا حراما اليوم، وحراما كان يقوله بالأمس صار حلالا اليوم. الله أكبر. فتوى على هوى الأهواء وعلى هوى